بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حيث قد انتهى ما أردنا ذكره من غزوة المريسيع وقصة الإفك، وانتهى ما أردنا نقله من كلام ابن حجر رحمه الله، نستكمل خواتيم سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، حيث بقيت مسائل مهمة نسأل الله أن ييسر إتمامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية الكريمة تتضمن جملة من أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما أحوج الدعاء إلى الله إلى معرفتها والعمل بها. من جهة المعنى، فمعنى الآية هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيه وجهين. المعنى الأول من اتبعني يدعو أيضا إلى الله على بصيرة، وقيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، كأنها جملة جديدة. أنا ومن اتبعني المبتدا، على بصيرة هو الخبر. الآية تدل على وجوب الدعوة إلى الله لأنها سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجهين اتباعه ملزم بها، إما أنه من على الوجه الأول أن من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، فيكون فاعل أدعو أنا ومن عطف عليه أنا ومن اتبعني، طبعا هو الفاعل الضمير المستتر الذي أشار يعني عاد إليه الذكر بالضمير الظاهر. وعلى القول الثاني من معنى الاتباع، فلا بد أن يدعو من اتبع الرسول إلى الله كما دعا الرسول، وتدل على أن البصيرة من الفرائض. لا بد لكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على بصيرة. وفي قول الله سبحان الله وسبحان الله تنبيه على أن التوحيد هو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، لذلك لا بد من الإخلاص في الدعوة إلى الله. تأمل في قول الله قل هذه سبيلي، وحد السبيل وفي دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء عن البداية، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هذا الحديث صحيح بطرقه، رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه صححه الشيخ الألباني. الافتراق المذموم في هذه الطرق السبل المتعددة بأخذ بعض الكتاب وترك بعض الكتاب، بأخذ بعض الوحي المنزل وترك بعض الوحي المنزل، وما تركه فإنه يحل محله بدعة وهوى بلا شك، فيحصل مزد بين الحق والباطل. فذم الله عز وجل اليهود على ذلك، وذم من تفرق من هذه الأمة كذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأحزاب المذمومة تتحزب على تفريق الدين، يأخذ بعضا ويترك بعضا، أو يأخذ شيئا من الحق ومعه شيء من الباطل. لذلك أهل السنة في ردهم على أهل البدع ماذا يصنعون؟ يأخذون الحق الذي عند كل طائفة ويردون الباطل الذي عند كل طائفة، لذلك هم وسط بين فرق الأمة. فهم مثلا عند الرافضة حب أهل البيت، لكن عندهم غلو فيهم يصل إلى درجة العبادة، وعندهم بدعة ذم الصحابة والطعن فيهم بل وتكفيرهم. النواصب الذين يبغضون أهل البيت ويغالون، يعني في الطعن فيهم وبخسين حقهم، فنحن نأخذ الحق. وكذلك الخوارج الذين غلوا في تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا عليا ظلما وعدوانا، وكفروا عثمان، فنحن نأخذ الحق في حب أهل البيت ونرفض الغلو فيهم ونأبى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك نرفض سب أهل البيت. نحب أبا بكر وعمر ونعرف فضل علي رضي الله عنه، نحب أبا بكر وعمر وعثمان ونقدمهم ونعرف فضل علي رضي الله عنه. هكذا أيضا في الجبرية والقدرية، مثلا الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى نفوا مشيئة العباد وقدرة العباد وأفعال العباد، والقدرية غلوا في إثبات مشيئة العبد وقدرته من أجل الحساب من أجل التزام الشرع، فنفوا القدر، نفوا إما علم الله وكتابته المقادير، أو نفوا مشيئته وقدرته وخلقه لأفعال العباد. فنحن نقبل الحق من كل طائف، الحق الذي عند الجبرية من إثبات مشيئة الله وقدرته الشاملة نقبله، ولكن نرد ما غلوا فيه من أن ذلك يلزم منه إلغاء مشيئة العباد وقدرة العباد وأفعال العباد، بل نثبت ما أثبته الكتاب والسنة والحس والعقل من وجود إرادة للإنسان وقدرة وفعل اختياري، كما أننا نثبت الحكمة والتعليل خلافا للجبرية نفاة الحكمة والتعليل. ننفي الذين ينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى يفعل شيئا لحكمة أو يفعل شيئا لأجل شيء، والقرآن مليء بالحكمة والتعليل. في نفس الوقت نقبل الحق الذي عند القدرية النفاة المعتزلة من إثبات الشرع وإثبات إرادة الإنسان ومسؤوليته عن عمله بمقتضى ما أعطاه الله من قدرة وإرادة ونثبت أفعال العباد، لكننا نثبت أنها تتم بمشيئة الله، وأنها بقدرة تحت قدرته عز وجل، وأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم. إذن هذا الذي نسير فيه، هذه معنى الحزبية المذمومة. الحزبية المذمومة فعل أهل البدع، يأخذون جزءا ويتركون جزءا، حزبوا تفرقوا في الدين، وبعضهم قد يصل إلى بسبب ترك المعلوم من الدين بالضرورة إلى مفارقة الدين وهي القراءة الأخرى، ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، وهو نفس المعنى في قول الله عز وجل فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون، يعني قطع قطعوا الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ده في أمر اعتقادي وفي أمر عملي. فالخطر في هذا التحزب، أدي معنى الحزبية، وليس كما يظن البعض أن أي تجمع يكون إيه؟ حزبية مذمومة. الحزبية المذمومة هي حزبية أهل الأهواء والبدع، هي التي تقطع الدين، هي التي تأخذ جانبا وتترك جانبا. أما من جمع الحق والتزم به وكانوا طائفة فهم فرقة. الرسول قال وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية فرقة. إذن دي اسمها إيه؟ دي فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة من فرق الضلة؟ لا، هي فرقة من فرق الإيه؟ هي فرقة الحق، طائفة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو أخذ لهم حتى تقوم الساعة. يعني إذن هم طائفة وهم جماعة وهم حزب. حزب إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إن حزب الله هم الغالبون. فالتحزب المذموم هون، التحزب المذموم هو الذي يفرق الدين، الذي يقطع، يجعله زبرا قطعا. كل حزب بما لديهم فرحون، تمسكوا بجزء وضموا إليه ضلالات، فصار عندهم دين مشوه وملة منحرفة. هذا طبعا جمهور أهل السنة والجماعة، بل يقول شيخ الإسلام تيمية في حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يقول ليس أحد من الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة من يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة أو يخلدهم في النار. ده كلام على عموم أهل السنة، أن فرقة الأمة ليست في النار بمعنى أنها مخلدة فيها، ولا بمعنى أنها خارجة من أنها مخلدة في النار، ولا أنها خارجة من الملة، ولكن يقول الشيخ الإسلام يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات، ومن كان منهم منافقا في الباطن فهو كافر مخلد في النار، ومن كان مخطئا فلا يكفر كائنا ما كان خطأه. وطبعا ده شرط أنه يكونش مخالف المعلومة الدين بالضرورة، وإلا فكائنا ما كان خطأه ده لو خالف المعلومة الدين بالضرورة الذي بلغه وكان معلوما لديه أو قامت عليه الحجة فأعرض عنها يبقى مسؤول عن ذلك. يبقى أولا ده حتى نعلم معنى أنها في النار. هي مستحقة لدخول النار؟ هم منهم من يدخل النار، من كان منهم منافقا في الباطن وعامة الرؤوس الذين اخترعوا البدع الضلالات الكبرى هم من أهل النفاق. من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار. خطر عظيم أن أهل البدع دي والملل دي بتتجه تقود صاحبها إلى سوء الخاتمة، وهذا أسوأ ما يتصور، أنه يوصل بالحال إلى أن يختم له بغير الإسلام، وهذا الذي يجعله يخلد في النار نعوذ بالله من ذلك. كل هذا يدلنا على لزوم اتباع السبيل الواحدة والتوحد فيها. يعني الناس مش هتختلف، ما في اختلافات، بس الصحابة اختلفوا. احنا ذكرنا ان هناك نوع من الاختلاف وقع بين الصحابة، ووقع قبله بين الصالحين بل بين الأنبياء. اتفق الصحابة رضي الله عنهم على إقرار كل طائفة للطائفة الأخرى على فعلها وعدم الإنكار عليها مع المناظرة العلمية والبحث والتصويب والتخطئة، لكن دون تضليل أو تكفير في هذه المسائل. طب ايه الضابط؟ احنا قلنا اوقع بين الانبياء وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم. الله خص سليمان بالفهم واثنى على ايه؟ على داود وسليمان بالحكم والعلم. يبقى ده دليل على ان هذا الاجتهاد مسائل الاجتهاد يثاب فيها المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. اختلاف يسمى اختلاف، ولكن اختلاف من هذا النوع من النوع المبني على الاجتهاد هم بلا شك انه اختلاف، وده القول وده القول مش كده، واحد منهم هو الصواب ففهمناها سليمان والتاني اوتي حكما وايه وعلما. طب ايه الضابط بقى؟ نفرق ازاي؟ امتى نقول دي اهواء وامتى نقول دي اختلافات سائغه؟ اللي هي البينات، مخالفه البينات هي التي تؤدي الى العذاب العظيم. القران بين ذلك، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فاولئك لهم عذاب عظيم. اهل الاهواء بقوا اهل بدع وضلال ليه؟ علشان تركوا بينات. زي قلت لكم قطعوا الدين، خدوا جزء، والا لو ما خدوش حاجه خالص يبقوا كفره، مش هيبقوا من فرق الامه، ولكن لانهم تركوا بينات وجابوا مكانها بدع ضلالات صاروا اهل بدع. ايه البينات؟ البينات موجوده في القران ايضا. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل. يبقى الايات المحكمات ايه محكمه هي ايه؟ من البينات. ده دليل ان القران مش كله محكم، القران كله محكم يعني متقن، اما ان هو فيه ايات متشابهه تحتمل وجوها طبعا نص القران على ذلك. طب كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، كتاب احكمت اياته اي ليس بينها تناقض ليس بينها اختلاف، اما ان في احتمالات في الفهم وهي في الاخر لها وجه صحيح يعرفه اهل العلم طبعا في ايات متشابهه. طب ايه الحل في الموضوع ده؟ نعرفه منين؟ لما نعرف القران ايه الايه ونعرف تفسير السلف له هنعرف ايه المواطن التي اجمعوا فيها على وجه واحد وليس هناك وجهين، ليس هناك وجهين. كذلك هنعرف ايه النبي صلى الله عليه وسلم وضحه بسنته توضيحا لا يحتمل. يبقى خلاص ما يبقى هو دي البينات. يبقى الايات المحكمات هتعرفها منين؟ تعرفها لما تعرف تفسير القران، ولما تعرف علم علوم القران، علم القران ايه ايه نعرف من خلالها ايه هي الايات المحكمه وايه الايات الايه المتشابهه اللي فيه اختلفوا فيها ولها وجوه عندهم وما ال ال ال ال القطع فيها ليس حاصلا. تاني حاجه سنه ثابته من البينات. تفسير الايه بقى وما يعلم تاويله الا الله، الوقف عند الجمهور. والراسخون في العلم يقولون آمنا النبي كل من عند ربنا، ده بناء على معنى كلمة تأويل وما يعلم تأويله إلا الله، حقائق الغيبيات ومن ضمن ذلك كيفية صفات الرب عز وجل هذا مما لا يعلم إلا الله. وقت قيام الساعة، وقت حصول الغيبيات التي أخبر القرآن بها مما لا يعلمه إلا الله، كيفية ما في الجنة وما في النار يعني الفاكهة واللؤلؤ واللحم الطير والزقوم والحميم اللي منها وبين اللي في الدنيا ايه؟ اسماء متواطئة في قدر بيفهم من المعنى، لكن الحقيقة الحقيقة لا نطلع عليها لانها غيب. مما لا يعلم كيفية الغيبيات، كيفية الغيبيات لا يعلمها الا الله. طب التفسير الثاني والقراءة الثانية يفسر التأويل على معنى التفسير. الله وفقه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. يبقى هنا الراسخون في العلم يعلمون ايه؟ التأويل. علشان كده هيقراها ازاي؟ على التفسير ده ويعلموا تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى الراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعني يعلمون الغيبيات. لا، لما تيجي تفسرها على المعنى الأولاني يبقى تقف. المعنى الأولاني هو كيفية الإيه؟ الأمور الغيبية ووقتها ونحوها. ولو فسرتها على معنى التفسير تبقى إيه؟ تبقى توصل وتقول كما قال ابن عباس: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. يعني الآية دي تحتمل وجوها، يبقى الآية دي من الإيه؟ من الثاني. ماشي كده؟ بس الجمهور على الوقف على ماشي، ولأن التأويل هو بمعنى معرفة الغيبية، كيفية الغيبية. ماشي كده؟ المهم إن إحنا بنقول الآيات المحكمات، وهي غالبا آيات الأحكام المتفق عليها، وآيات العقائد. من العقائد الكبرى الآيات الأصول العظيمة: الإيمان بالله وتوحيده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر. المسائل دي تكررت عشرات المرات في القرآن، لا مئات، بعضها مئات المرات. القضايا الكبرى وضحت توضيحا بينا، قضايا العقائد في منتهى البيان. ولذلك معظم البدع هي في باب العقائد، ومخالفة الأمور العظيمة من الإيه؟ العمليات، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج. الكبرى كبريات المسائل: تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم شرب الخمر، حاجات ما فيهاش خلاف. يجي حد يتكلم فيها يبقى يا كافر يا ايه، يا مبتدع، على حسب درجتها. الغرض المقصود ان البينات، السنة من البينات، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى السنة إيه؟ مبينة، يبقى هي إيه؟ بينات. ولذلك طبعا عشان كده اللي ما يعرفش تفسير القرآن واللي ما يعرفش السنة عمره ما هيعرف الخلاف ده يتعمل فيه. وأي خلاف يا خبر أبيض، الدنيا إيه؟ باظت، والناس اختلفوا ليه؟ ما تتوحدوا بقى، ما تتفقوا على قول، ما تخلصونا تكونوا شوية تختلفوا. فهو مشكلته ان هو مش عارف فين الايه؟ البينات. ما هو لو عنده البينات مش هيحتاس الحوسه دي، بس هو قاعد ما اتعلمش، قاعد وراء كل ناحق. وبالتالي ياخدوا يمين يمشي يمين، ياخدوا شمال يمشي شمال، يخبطوه في الحيطه دي وبعدين يخبطوه في الحيطه دي، ويبقى هو مش عارف يعمل ايه. والحاجه الثالثه من البينات هي الايه؟ الإجماع، إن سبيل المؤمنين واضحة، ما أجمعوا عليه لا يسع أحدا أن يخالفه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. يبقى سبيل المؤمن بينة، يبقى اللي أجمعوا عليه مسائل الإجماع. هتعرفها منين؟ هنعرفها لما ندرس الكتاب والسنة بشروحهم رحمه الله، ونعرف مسائل الفقه والتوحيد، ونتعلم هذه الأمور: توحيد وفقه وكتاب قرآن وسنة، تفسير وشرح حديث. هنتعلم من خلاله ايه المجمع عليه وايه اللي مختلف فيه، مش كده؟ وايه القياسات الجلية اللي على هذه الثلاثة، تقوم المسائل تبقى واضحة لدينا، يبقى الثوابت تبقى معروفة والبينات معروفة. يبقى وغيرها اللي هو مما لا يخالف البينات، ما انا بقى عارف برضو اللي فيه متشابه، مش كده؟ وهبقى عارف ان فيه مثلا وجهين في تفسير الحديث ده، وهعرف ان الحديث ده بعض العلماء صححه وبعضهم ضعفه، وهعرف ان المساله دي فيها خلاف بين العلماء. يبقى هيسعني ما وسع عليه السلف. يبقى تقوم تفضل السبيل واحده، بس تبقى لها قضبان، تبقى سبيل واحده جواها سبل كلها غير متعارضه. ما انا يقول لك نبتدي بايه؟ نبتدي زي ما اقول لك، انت لازم الست مواد الاساسيه دي تاخدها: القران، تفسيره، تاخد مثلا تفسير ابن كثير، تقيل عليك شويه خد تفسير التفسير المعاصر او تفسير السعدي مثلا، عايز في, في, في, في السنه خد رياض الصالحين، خد صحيح مسلم، بعد كده البخاري. لازم تتعلم الصحيحين وشرحهم موجود خلاص، يعني العلماء يسر الله بهم شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شرح النووي مسلم، شرح ابن حجر في فتح الباري. ودينا شفنا الفوائد الجمة اللي احنا بنقعد تخصص العلماء، يعني مثلا الدكتورات العقيدة لا لازم، ما في العلوم الاساسيه ما فيش بديل عنها. يعني احنا بنتكلم في التفسير، ما ينفعش يقول لك درس فلان في العقيده يبقى ملوش في التفسير. لا، في قدر ادنى. اللي بيخش ثانويه عامه بياخد ايه؟ بياخد عربي وانجليزي وفرنساوي ورياضه وعلوم وبعدين كده بيتخصص بعد كده، بس في حد ادنى. فلا بد من الحد الادنى ده قران وسنه. قلت لك سنه، خد صحيح مسلم، لازم صحيح مسلم. هتعيش حياتك وانت مالكش الصحيحين. لا، مش عشان انا بحبه. البخاري ومسلم دول لابد ان تقول عشان يبقى عندك بينات. لا، هتعرفها منين؟ طيب الموطأ الامام مالك كان في زمنه اعلى الكتب، لكن الموطأ الامام مالك حصل فيه ان هو في بلاغات وما تشرحش الشرح اللي شرح به البخاري ومسلم، والاجماع انعقد على ايه؟ على صحة البخاري ومسلم. أنا بقول لك دول أساسي، حاجة أساسي. لا، مش لازم حفظ، فهم بس. أنت تلقائيا مع التكرار هتحفظ كتير. وبعدين توحيد عقيدة، لازم تعرف أصول الإيمان الستة، ولازم تعرف إيه كذلك فقه، يعني مسائل عملية، فقه العبادات والمعاملات. نقول كتاب مثلا كتاب التوحيد معرج القبول، نقول مثلا في الفقه الفقه الواسط، فقه السنة، مدار السبيل، أي كتب من هذه الكتب. وبعدين لابد من سيرة وتهذيب، سيرة وإصلاح القلب. دي علوم أساسية تتضح لك بها البينات. يقوم تبقى السبيل واحدة فعلا، يبقى ما عندناش، يبقى الاختلافات اللي جوه السبيل دي يبقى جوه القضبان الواحدة، مش ما خرجناش عن إيه؟ عن السبيل. فضلا عن التنوع بقى اللي هو التخصص، واحد هيتخصص في كده هيتخصص في كده، ده مش تعارض أصلا، ده تكامل لابد منه. أصحاب الحق أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وسترون بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. أصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة، ومنهجهم الواضح لا يجوز أن يفترق بين الناس أو يبتعدوا عنه. والتعدد الحاصل بسبب اختلاف المنهج بين موافق ومخالف لطريقة السلف تعدد مذموم، وشر على الدعوة والدعاء، وتفرقة للقلوب، وبث للضغينة والحسد والغيبة والنميمة. وإنما يتحمل وزر ذلك أهل البدعة. قالوا لك ثم أهل السنة اختلفوا مع المعتزلة ومع الجبرية ومع القدرية ومع الرافضة، ما تسيبوكوا بقى من خلافات بتاعت سني وشيعي، خلصونا بقى. زي ما بيتقال برضو في المسائل العملية بالإضافة إلى المسائل الإيه؟ العقدية. لأن مسائل، على سبيل المثال، من ضمن مسائل العقدية مسائل الإيمان والكفر، واختلاف الناس فيها في زماننا من أكبر أسباب الاختلافات في الإيه؟ في الأبناء العمل الإسلامي، في مسألة التكفير، مسألة ما هو الإيمان، ومسألة بما يدخل الإنسان في الإسلام. دي مسائل خطيرة، جزء برضه مبني على العمل زي قضايا الأمن والعفو من المنكر والجهاد في سبيل الله، وفي أجزاء من الأمور دي متفق عليها. وبالتالي فلما يجي حد يخالف ما اتهمش أهل الحق وأقول ما انتوا اختلفتوا مع بعضكم. مين اللي يتحمل الوزر؟ اللي خالف الحق. ما تخليش، ما تجمعش وتقول شفت الاسلمين دي كلهم مختلفين. الله، طب ما هنعمل، طب ما المسلمين مختلفين، طب ما البشر مختلفين، كلهم ولاد ادم بس اختلفوا، وهو ربنا قدر ذلك. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر، وهم ممن بعد الانبياء. يبقى مين اللي يتحمل الوزر؟ اللي كفر هيتحمل الوزر، اللي ابتدع. وليس ان ايه، ان عشان احنا اختلفنا يبقى كلنا غلطانين. انما يتحمل وزر ذلك اهل البدع، اهل البدع الذين خلفوا سبيل الحق الواحد. ثم على اهل السنه والجماعه في كل قطر من الاقطار، بل في كل مكان، ان يكونوا معا في هذه السبيل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أمة واحدة وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى كما أمرهم الله. فما بال كثير من الناس اليوم يحبذ الفرقة وهو يعلم ما عليه المسلمين من تضييع الواجبات العينية والكفائية، ولا شك في عجز الأفراد عن القيام بهذه الواجبات مع تباعدهم وتفرقهم وعدم انتظامهم في سلك واحد. ولا تقوم دعوة من الدعوات ولا علم في سنة الله الكونية ولا الشرعية دعوة قامت بغير تعاون ووحدة وائتلاف. يبقى اللي بيرسخوا للخلاف واللي بيرسخوا للفوضى واللي بيرسخوا لعدم التعاون باسم ذم الحزبية والله لا يفهمون ما هي الحزبية المذمومة، أو يفهمون ويعرضون. لأن الحزبية المذمومة زي ما أقول لك تحزب على البدع والضلال، تحزب المذموم هو مش إن أنا أتجمع، مش إن أنا أسمي إن أنا عملت جماعة ولا حزب. الحزبية المذمومة هي تقطيع الدين، جعله زبرا، مفارقة الدين، تفريق الدين، تاخد وتترك. لكن اللي يريد جمع الدين واللي بيقول للناس خدوا البينات، وكذلك اللي يتعامل من أعظم الأمور في تجميع المسلمين أن أعلم أن أنا لابد أن يجمع الناس ويجتمعوا على البينات. أما إن أي خلاف بيني وبين أي حد أجعله حتى ولو لا يخالف البينات سببا للتباغض وللفرقة والاختلاف، يبقى هذا جهل بالعبودية الواجبة عند الاختلاف. كيف يتسنى لأهل منهج الحق أن يتفرقوا أو يكون غيرهم أحرص على الاجتماع منهم؟ نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. في قوله تعالى أدعو إلى الله فيه نسبة هذه الدعوة إلى الله تعالى، وما أشرفها من نسبة، ولكن لا يتحقق هذا الانتساب، فتكون الدعوة دعوة ربانية حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرها وفي طريقها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. أدي ثلاث حاجات أساسية عشان تبقى اسمها دي دعوة إيه؟ إلى الله. الشعار سهل، دعوة إلى الله، لكن الحقيقة هي اللي احنا مطالبين بيها مش الشعار. الشعار ما يكفيش. إن أنت تقول أنا أدعو إلى الله، يا ما ممن يقع في أحيانا الشرك يقول لك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وهو اللي يكون بيرسخ دعاء غير الله، وهو ملك ويشرع دعاء الأموات ودعاء الغائبين ونحو ذلك، ويقول أن المساجد لله. إذن الدعوة إلى الله عشان تبقى دعوة ربانية فعلا يبقى لازم الأصل والمصدر. الأصل والمصدر ده الوحي اللي هو الإيه؟ الكتاب والسنة، بفهم مين؟ الخلفاء الراشدين، اللي هو الإجماع، اللي هو إجماع السلف رضوان الله عليهم. الطريق والمنهج، لازم الوسائل التي ساروا عليها طريق ومنهج لابد أن نسير عليه، والغاية والمقصد الإخلاص لله عز وجل. في الأصل والمصدر يجب أن تكون ربانية بأن ترجع إلى الوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة، فإن نقاء الأصل يؤثر في نقاء الثمر وصحته وقوته. قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية أو الطرق الفلسفية أو آراء الرجال أو تحكمات العقول مصدرا، فهي لا تستحق أن تكون دعوات ربانية. قضية مهمة جدا. هتبان ازاي؟ هتبان شوف الدعوة دي بتعلم الناس ايه؟ بتعلمهم الكتاب والسنة، ولا بتعلمهم علوم أجنبية عن الكتاب والسنة، زي بقول لك علم الكلام، زي الفلسفة. حد يقرأ كده أي كتب من الحاجات دي ويعرف، هيشوف إن الناس بتعلمي أو نتعلم ما قاله فلان، أو نتعلم ألغاز وأحادي ونفكها. إيه ألغاز؟ أنا قصدي ما جعل في كتب التهذيب عند الطرق الصوفية، اللي يقرأ تعريفاتهم ويعني تقسيمتهم ويعرف بلا شك انه بيجيبوا حق برضه، بس المشكله الحقيقيه ان حق سهل جدا لكن هم عقدوه جدا وضموا بالتالي اليه ما لا يدركه. هم غرضهم كده ان اي حد يقرا ما يفهمش، ان علشان يبقى هم المتميزين بس، وعشان يقول لك سر الطائفه، عشان يقول لك احنا عندنا حاجات مش عندنا، واحسن من احسن الناس منهم صاحب منازل السائرين. وشوف انت يعني الشرح موجود بتاع شرح كلامي في كلام مدارج السالكين، وانت هتعرف ازاي ان في علوم كتيره جدا ادخلت بعيدا عن العلم النافع المنزل من عند الله عز وجل. طيب شوفوا الناس برضو بيعلموهم ايه، شوف كده هو دور إيه؟ لما الناس تتعلم على سبيل المثال قصص وخرافات وحكايات، ما انزل الله بها سلطان. اي واحد يمسك كتب الشيعه ولا كتب الخوارج، موجود على فكره الخوارج كل معرض بتاع القاهره بيوزعوا كتبهم، مسند يزيد مش عارف ايه، عمان اصلا بتوزعوا، الرافضه مليين الدنيا بالخزعبلات. انت الطرق المنحرفه تقعد يعلمهم الورد بتاع الطريقه الفلانيه. حد شاف مثلا ورد الطريقه الشاذوليه كانوا بيوزعوه احيانا، واخد بالك؟ عشان واحد انا حفظت حته منه، الله عندهم كده لقيتها في كل طرق الشاذوليه، اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده، بدعاء ادعيه. يعني هنقول ايه؟ عشان ملكيه، انت شغلانتك ملكيه. المهم نشوف الناس هنقول لهم ايه؟ هندور حول الكتاب وحول السنه، وحاول نفهم نتدبر القران ونفهم معناه وناخد السنه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كتب الفقه بتاعت المتاخرين، بتاعت عهود الاضمحلال، بتاعت القرن العاشر وال11، والله العظيم حاجات رهيبه. يعني انا بشوف كتاب الفقه بتاع بنتي مريم في سنه اولى اعدادي ازهري، حاجات فوق الاحتمال في ان يمكن ان ده ينسب الى الايه؟ ينسب الى ان هو مصدره من الكتاب والسنه. يعني غلط لا، حاجات تفريعات طبعا، حاجات صعبه جدا، وحاجات اتكسف اشرحها لها. يعني صعب ولا غلط؟ ولا غلط في حاجات غلط طبعا كتيره جدا، وفي حاجات ايه؟ بتروح المدرسه؟ لا، هو ده منهج مقرر. هي خلاص الكتب دي اتحطت في هذا التوقيت. العصور دي عملت كلكعه في الفقه، وكلكعه في التوحيد، وكلكعه في التهذيب. الدنيا اتعقدت، مع ان الكتاب والسنه والله اوضح شيء. اما الطريق والمنهج، انا قلنا في الاصل والمصدر، الطريق والمنهج والوسائل لابد ان تكون ربانيه كذلك على منهج الانبياء. فالغايه في الاسلام لا تبرر الوسيله، بل الوسيله من عند الله كما ان الغايه اليه وحده. يعني ايه بقى؟ يعني ما فيش مصالح ومفاسد؟ لا طبعا مش ده كده، بس مش معناه ان انا طالما، على فكره فرق مهم قوي قوي بين ان الغايه تبرر الوسيله، ان الناس تكذب وتخون وتنقض العهود وتمكر بالباطل ويقول لك اصل انا غرضي اقامه الدين. خلاص الناس غلط ولا صح تبرر الوسيله دي؟ يعني ممكن نقولها ولا بلاش؟ لا ما تقولهاش نهائي. لا مش نهائي، لو لازم بس الغايه تبرر الوسيله اصبحت عنوانا على منهج ميكافيلي، عنوان على ان انا استبيح كل شيء، دم الاخرين، عرض الاخرين، الكذب على الاخرين، نقض العهود، الغدر، الخيانه، في سبيل ان اصل الى مقصدي الحسن او غير الحسن. لا، هنقول لا، ده احنا هنظل اخلاقنا وسلوكنا ومنهجنا من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ان الغايه الى الله وحده، فلا بد ان تكون الطريقه كذلك. سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وسيره الانبياء من قبله فيها البيان لوسائل الدعوه وطريقها، وما يقدم وما يؤخر، وما هي موازنه المصالح والمفاسد. والباب ده باب مهم جدا في ازمنه الفتن، خصوصا تعارض الحسنات والسيئات، تعارض المصالح والسيئات، لازم يدرس ولازم يتعلم من خلال طريق الانبياء. حتى لا تختلط الأمور وتلتبس الأحوال. أما في الغاية والمقصد فلا بد أن يكون المقصد وجه الله تعالى والدار الآخرة لا غير ذلك، وذلك من خلال العمل لإعلاء كلمة الله في الأرض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليس التمكين في الأرض لطائفة الدعاة بغاية مقصودة لهم، بل هي من وسائل الدعوة. يعني هل التمكين غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. لو ما كان أو كان غاية يبقى نوصل وخلاص، ونوصل وإحنا نعمل بحنا اللي إحنا عايزينه، نتصرف في الناس زي ما إحنا عايزين. لا. فليس التمكين في الأرض لطائفة الدعاء بغاية مقصودة لهم، بل هي من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله في أكمل صورها، وهو منة من الله. التمكين منة من الله، ليس بيد الدعاء ولا من كسبهم. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض، عايزين إيه؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تبقى ساعات الناس قدامها تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعملش. طب ده انت عايز التمكين عشان ايه؟ عشان ده ما ينفعش عشان التمكين نضيع إقامة الصلاة، ما ينفعش عشان التمكين نضيع إيتاء الزكاة، واصل احنا فيه غاية أكبر. ما ينفعش نترك الأمر المعروف ونهى عن المنكر علشان ايه؟ عشان التمكين، لان ده غاية التمكين. قد لا يتحقق التمكين فلا بأس على الدعاء، لان وسائل تحقيق العبودية كثيرة والحمد لله. وانما المهم ان لا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه. يعني اذا ما وصلناش، ما نجحناش، ما انتصرناش، ما كوناش الدولة، بس احنا عملنا اللي علينا، بس لم نقصر في شيء نقدر عليه. أما الدعوات التي تجعل غايتها التسلط على رقاب الناس أو الظفر بهم للانتقام، بس ربنا يمكننا منهم عشان تعمل إيه؟ عشان نوريهم هم عملوا إيه؟ عشان نموت اللي نموته، ولا نسجن اللي نسجنه، ولا نعذب اللي نعذبه، عشان ناخد بطرنا؟ ليست القضية كذلك. أو السعي وراء الملك والجاه والثروة والراحة تخلصا من المطاردة والاستضعاف والفقر والخوف، هذه الدعوات التي تجعل هذه غايتها ليست بالدعوات الربانية. المسلم الرباني عبد لله في كل أحواله وأوقاته، فقيرا كان أو غنيا، موكلا أو مستضعفا، مظلوما في ظلمات السجون أو ملكا على رؤوس الناس. فندعو الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح في كل حين. قصة يوسف مليئة بالعبر دي، في غيابة الجب في بيت العزيز، في غياب في السجن في الملك، عبد هنا وعبد هنا. ربنا بيقدر يستخرج أنواع العبودية، كان هنا عبد وكان هنا عبد، وده أصعب حاجة. وإلا ففي ناس تبقى عبيد عند الشدة، ولما يجي الرخاء إيه؟ ما يقدرش يطبق العبودية. وفي ناس تبقى عند الشدة تيأس وتقنط، نعوذ بالله، وعند الرخاء تبقى ماشية كويسة، تبقى الأمور مظبوطة. احنا لابد وأن نكون العبودية دي معناها أننا أنفذ أوامر الله في أي حال من الأحوال. هذه الربانية من سمات الدعوة إلى الله، تعطيها من الصفات الأخرى صفة الثبات والاستقرار، فهي لا تتلون بتلون ما حولها، ولا تغير جلدها ولا رايتها ولا ولاءها حسب المصلحة كسائر الدعوات الأرضية. أتوقف. فهي تعطيها كذلك صفة الشمول والاتساع، فليست منحصرة في جانب واحد، بل تأخذ الدين وتقوم به من جميع جوانبه علما وعملا وسلوكا وخلقا، وتعطيها الربانية كذلك صفة العالمية، إن هو إلا ذكر للعالمين، فليست منحصرة في بلد أو قبيلة أو شعب أو طائفة، بل هي دعوة للإنس والجن إلى يوم القيامة. كذلك تعطيها صفة الواقعية، فهي لا تعيش في الخيال ولا تحارب المعارك في الخيال، بل تبدل الواقع بإذن الله إلى ما يوافق الإسلام ويرضى عنه الرحمن. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بالدعوة إلى الله يدل على لزومها ووجوبها، فكل مسلم يدعو إلى الله حسب علمه وقدرته، وإن لم يجد سوى نفسه، كل مسلم يدعو إلى الله حسب علمه وقدرته وإن لم يجد سوى نفسه فليدعوها إلى الله. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قامت به طائفة من الأمة حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب تقصيره، سواء كان قادرا بنفسه أو بالتعاون مع غيره، فيقصر في هذا التعاون يبقى مقصر، لأن أنت كنت تقدروا تشيلوا الشيلة مع بعض، أنت لوحدك ما تعرفش تشيلها، لكن لأن أنت مرضتش تشيل مع غيرك ما تشيلتش، وغيرك ده آخر إيه ما قدرش، صخرة تقيلة لازم تتحرك، حدش يعرف يحركها لوحده، فاتفقوش ما اتحركتش، لو اتفقوا كانوا ايه يقدروا يحركوها، يبقى لازم قضية التعاون. فمن قصر كان قادرا بنفسه او قادرا مع غيره او قادرا على امر القادرين ونصحهم فهو آثم. لابد حين نتكلم عن وجوب الدعوة الى الله ان نعلم ان مشاركة الجميع في الدعوة ليست لحاجة الدعوة اليهم، بل لانهم هم الذين في حاجة الى الدعوة الى الله. دين الله ماض بهم او بغيرهم، وهم لا يمضون الا بدين الله. واذا كان الله قد قال لخير الناس بعد الانبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، فكيف يظن ان الدعوة لا تمضي الا باحد من الناس؟ كيف يظن احد ان الدعوة لا تمضي الا به؟ لهذا فلا يمن احد من الدعاة لا على الدعوة ولا على اخوانه ولا على الناس، بل المنة لله. هذه من اهم الصفات الاساسية في الدعوة الى الله، ان الداعي بيبقى شايف نفسه ربنا صاحب منة عليه، مش ان هو اللي من على الناس. وقوله تعالى: على بصيرة، هذا من اهم اسس الدعوة الى الله، لان الدعوة بالجهل تضر اكثر مما تنفع. والبصيرة للقلب كالبصر بالنسبة للعين، بالبصيرة يفرق المؤمن بين الحق والباطل والسنة والبدعة والمصلحة والمفسدة. ان اشتباه الحق والباطل كل حاجة ممكن تتسمى اسمين، الفعل اللي ممكن يسمى شجاعة ممكن يسمى ايه تهور، هو الفعل هو الفعل مش كده؟ انت عملت حاجة بتقول عليها مصلحة، غيرك بيقول عليها ايه اعظم المفاسد، انت بتقول الحق اهو والناس بتقول لك ده انت على الباطل، ده انت رايح النار والعياذ بالله، ده انت سبب خراب الدنيا وانت بتعمل حاجة فيها ايه ما ترى انه صلاح الدين والدنيا. طب الامور دي تتعرف ازاي؟ هنميزها ازاي؟ ما هي البصيرة هي اللي ايه هي اللي بتؤدي الى ذلك، اساسها العلم. مقام الدعوة الى الله مقام خطر تزل فيه الاقدام ويضل فيه اقوام، والانحراف فيه يمتد خطره اجيالا. الحتة الصغيرة دلوقتي يا بعد شوية تبقى ايه تبقى بدعة ضلالة، اللي جاي هياخدها زي ما انت قلتها وهيطبق زي ما انت ما لذلك يتحمل صاحبه أوزارا. ولذا كان تحصيل البصيرة من الفرائض على كل أحد وعلى الدعاة إلى الله خصوصا، لأن قرارهم في كثير من الأحيان يتوقف عليه مصير أمتهم، أو على الأقل مصير جماعات كثيرة من الأمة. ده آلاف هيتأثروا بالقرار اللي هيتخذ. هتتخذ قرار مواجهة ولا قرار عدم مواجهة، قرار انسحاب ولا قرار اصطدام. أو مش خالد وليد اتخذ قرار، كان في 3000 واحد. القرار لو كان اصطدام كان ممكن 3000 واحد دول كلهم ايه يموتوا، مش كده؟ والانسحاب ده ممكن يبقى جبن وتخاذل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمع انتم الفرارون، قال لهم بل انتم الايه العكر. الفعل واحد، في ناس وصفته بالفرار وفي والرسول معدل الايه الوصف. ايه اسباب البصيره بقى؟ ازاي نحصل البصيره؟ اصلها صدق الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل المؤمن والكافر. فنور الإيمان يميز الإنسان به بين الحق والباطل، صدق الإيمان، إن أنت تكون مؤمن صادقا. الإيمان ده اللي هو قول وعمل، اللي هو أصل التصديق والحب والخضوع والخوف من الله والرجاء وأحوال القلب. بدون أحوال القلب هيضل الإنسان ضلال هائل. بدون ما يكون عنده حب ربنا وخضوع لله وخوف من ربنا وتوكل على الله وشكر نعمتي وصبر على بلائي، والله عمره ما هيشوف فرق بين أبيض وأسود ولا بين ليل ونهار. منها من أسباب تحصيل بصيرة على العلم النافع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لذا كان من سمات دعوة الحق حرص أفرادها على طلب العلم وملازمتهم لحلقه ومتابعتهم لأهله. يوم ما تلاقي دروس العلم ضعفت يبقى الدعوة إلى الله هتضعف، وهتلاقي البصيرة تضعف، وتلاقي القرارات فاسدة. ويوم ما يوكل الأمر ويوسد لغير أهل العلم، واللي هيتخذ القرارات هيمشي أهل العلم وراه، هو ما عندوش علم، ووظيفة أهل العلم إن هم يفصلوا له الإيه المطلوب، شوف أنت هتقول إيه وإحنا نطلع لك اللي أنت عايزه، يبقى كده انعدمت أو ضعفت البصيرة. ولذلك عايز أقول لكم من أكبر أسباب الخلل الحاصل في واقع العمل الإسلامي توسيد الأمر إلى غير أهله، إن يكون أصحاب اتخاذ القرار ليسوا من أهل العلم. والعلم إيه؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. العلم هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عشان كده بقول لك إذا ملكش نصيب يومي من الكتاب ومن السنة، أنا صراحة يعني يوم ما ألاقي الدرس بعد، أي درس من الدروس بعد عن آية وحديث، نفسيتي بتتعب، وبقى أحس إن إحنا إيه لازم نوجه الدرس ناحية الإيه ناحية الآية والحديث، إن هو ده العلم. و مش يعني الآية تبقى ليك انت برضو، مش مهم العلم اللي هو الشرع دلوقتي احنا بنتكلم هنا اهو. البصيرة هنا العلم بالوحي المنزل، ان هذه الاسباب العلم العمل بالعلم، فمن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. عشان كده بقول للإخوة في كل مكان توجدوا فيه، اذا عايزين نشكر نعمة ربنا بما من علينا بمكان نتعبد فيه لله نتعلم فيه، يبقى لازم نواظب على طلب العلم ونواظب على حلق العلم، مجموعات العلمية المنهجية اللي تدرس الموضوع آية آية وحديث حديث، مش هناخدها حتة معينة بس، قد نحتاجها حتة معينة نعمل دورة مثلا، لكن لازم القرآن من أوله لآخره يبقى عندك اهتمام بيه والسنة من أولها الأخير. كم واحد أرى البخاري ومسلم دلوقتي؟ هو كله دكتور ياسر؟ لا لا، ده موضوع مش بتاع واحد ولا لا. بتكلم لازم اذا كنا عايزين نرتقي بالدعوه بتاعتنا لازم الحاجات دي تكون مستقره. في اللغه الاول زي اللغه العربيه الاول، بس احنا بنشرحها يا ما انت بنشرحها، ما هي شرح السنه بيشرح الكلام ده والقران بيشرح الكلام ده، واحنا عمالين نجيب كلام من عندنا. ما هو ايه وايه وحديث حديث، بس بناخدهم. حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى تقود إلى البصيرة والنور، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت ربنا، ربنا هيعلمك. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بتقوى الله هيحصل لك الفرقان بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. من أسباب تحصيل البصيرة صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا، لأن هذا هو تحقيق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لكم إيه؟ نورا تمشون به ويغفر لكم. عشان كده صدق اتباع السنة، وهذا يستلزم تعلم السنة وتقديمها في الأصول والفروع على قول كل أحد وهديه، كما قال ابن القيم في شأن الهجرة النبوية: الهجرة بالقلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب. إيمان وإسلام وإحسان، الإيمان عقائد، حادث حوادث الأحكام فقه، عبادة ومعاملة، منزلة منازل القلوب تزكية إحسان. إلى منبع الهدى ومصدر النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. من أسباب تحصيل البصيرة كثرة تلاوة القرآن وفهمه وتدبره وحفظه وتعاهده والاستدلال به والعمل به. فبحسب نصيبك من القرآن يكون نصيبك من النور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما فيها الكتاب والسنة، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم، الاتباع قرآن وسنة. من أسباب تحصيل البصيرة كثرة العبادة خاصة الصلاة وإطالة السجود. قال تعالى: واسجد واقترب. كلما اقترب العبد من ربه استنار قلبه، وكلما أخلد إلى الأرض ولم يرتفع واتبع هواه التبس عليه الحق بالباطل وترك الحق. ومن أسباب تحصيل البصيرة الصدق والصبر ومنه الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. فإذا اشتبهت عليك الأمور ولم تدري كيف تسير فافزع إلى الصلاة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر صلى. وأكثر من الصدقة وعليك بالصوم فإنه نصف الصبر. ومن أسباب تحصيل بصيرة القلب غض البصر وحفظ الفرج وتجنب الاختلاط المحرم، فإن أثر هذا النوع من المعاصي خصوصا في عمل القلب معلوم لدى أهل الإيمان. ألم تر كيف كان قوم لوط عليه السلام؟ قد حان عذابهم وهم كما قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تأمل كيف جعل الله أحكام غض البصر وحفظ الفرج وعقاب الزنا وأداب الاستئذان والأمر بالحجاب وترك الاختلاط والأمر بالزواج والعفة والنهي عن البغاء. كل هذا في سورة النور التي تضمن آية النور عقب هذه الأحكام العظيمة. لذا قال بعض السلف: من غض بصره من المحارم أطلق الله، أو عن المحارم، من غض بصره عن المحارم